بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي زمنين رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آل محمد أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 54 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب أصول السنة للإمام الفقيه أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين، غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 21 من شهر جماد الآخر سنة 38 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله. قال المصنف رحمه الله بسنده المتصل عن يحيى: وحدثني المعلى عن أبي إسحاق عن وهب بن جابر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: إن الشمس تطلع من حيث يطلع الفجر، فإذا أرادت أن تطلع تقاعست حتى تضرب بالعمد وتقول: يا رب إني إذا طلعت عبدت دونك، فتطلع على ولد آدم فتجري حتى تأتي المغرب فتسلم فيرد عليها وتسجد فينظر إليها، ثم تستأذن فيؤذن لها فتجري إلى المشرق والقمر كذلك، حتى يأتي عليها يوم تغرب فيه فتسلم فلا يرد عليها، وتسجد فلا ينظر إليها، وتستأذن فلا يؤذن لها، فتحبس حتى يأتي القمر فيسلم فلا يرد عليه، ويسجد فلا ينظر إليه، ثم يستأذن فلا يؤذن له، ثم يقال لهما: ارجعا من حيث جئتما، فيطلعان من المغرب كالبعيرين المقترنين. فذلك قوله عز وجل: يوم يأتي بعض آيات ربك الآية. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأدلة على الإيمان بطلوع الشمس من مغربها، وذكر هذا الحديث من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهذا الحديث ذكر المحقق أنه موضوع أخرجه أبو عمرو الداني، ولكنه لا يثبت رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: إن الشمس تطلع من حيث يطلع الفجر، يعني من مطلعها من جهة المشرق، فإذا أرادت أن تطلع تقاعست، والتقاعس هو تأخر والتباطؤ، حتى تضرب بالعمد، يعني في هذا الضبط حتى تضرب، خطأ مصحح من بعض النسخ الأخرى تضرب بالعمد، يعني أنها تضرب بالعمد، والعمد جمع عمود، وتقول: يا ربي إني إذا طلعت عبدت من دونك، يعني أن هذا سبب تأخرها. لكن الذي ورد في الحديث الصحيحة أنها تستأذن الله عز وجل في كل ليلة إذا سجدت تحت العرش، فيؤذن لها بالطلوع من المشرق، فإذا أراد الله عز وجل هذه الآية لم يؤذن لها، فترجع فتطلع من حيث غربت. قال: فتجري حتى تأتي المغرب فتسلم فيرد عليها، وتسجد فينظر إليها، ثم تستأذن فيؤذن لها فتجري إلى المشرق والقمر كذلك، حتى يأتي عليها يوم تغرب فيه. هذا فيه نكارة في السياق وفيه تقديم وتأخير، والذي ورد أنها تستأذن ثم تعود إلى مغربها فتغرب من حيث فتشرق من حيث غربت. قال: فتسلم فلا يرد عليها، وتسجد فلا ينظر إليها، وتستأذن فلا يؤذن لها، فتحبس حتى يأتي القمر فيسلم فلا يرد عليه، ويسجد فلا ينظر إليه، ثم تستأذن فلا يؤذن لها، ثم يقال لها: ارجعي من حيث جئتما، فيطلعان من المغرب كالبعيرين المقترنين. وهذا أيضا فيه أن كذلك القمر أنه يطلع مع الشمس من جهة المغرب، كل هذه الأمور كل هذا لم يثبت بحديث صحيح، وإنما الذي ثبت هو أن الشمس هي التي تطلع من المغرب. قال: فذلك قول الله عز وجل: يوم يأتي بعض آيات ربك. تقدم أن هذا بالحديث المفسر عن النبي من النبي صلى الله عليه وسلم هو في طلوع الشمس من مغربها. نعم. قال المصنف رحمه الله بسنده المتصل عن يحيى قال: وحدثني إبراهيم بن محمد عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الليلة التي تطلع في صبيحتها الشمس من مغربها طولها قدر 3 ليال. ثم ذكر هذا الأثر عن ابن عباس قال: الليلة التي تطلع في صبيحتها الشمس من مغربها طولها قدر 3 ليال. وهذا الأثر ضعيف سنده عن ابن عباس، لكن ورد في أحاديث وفي نصوص كثيرة أن الشمس إذا طلعت من مغربها تطول تلك الليلة، وأن المؤمنين يقومون في تلك الليلة ويصلون كعادتهم ثم ينامون ثم يقومون، وتطول عليهم هذه الليلة، وأن هذه الليلة التي تطلع الشمس من صبيحتها من المغرب أنها تطول، ولعل هذا هو السبب في أنها تستأذن فلا يؤذن لها فترجع من حيث غربت، والله أعلم. وأما طلوع الشمس من مغربها فهذا ثابت، وطول هذه الليلة ورد في بعض الأخبار وفي بعض كلام السلف. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب في الإيمان بخروج الدجال. قال محمد: وأهل السنة يؤمنون بخروج الدجال، أعاذنا الله وإياك من فتنته. قال رحمه الله: الإيمان باب في الإيمان بخروج الدجال. أيضا خروج الدجال هو علامة من العلامات العظمى التي تكون قبيل قيام الساعة، فإن هذه العلامة أيضا من العلامات العظيمة، كما أن طلوع الشمس من مغربها هي إحدى هذه العلامات العشر. والدجال هو ذلك الرجل الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون صاحب فتنة في آخر الزمان، وهو رجل كافر يدعو الناس إلى ربوبيته وأنه الرب، وهو أعور العين اليمنى كما سيأتي في الحديث، فيفتن به خلق كثير ويعصم الله عز وجل مكة والمدينة فلا يدخلها، وإنما يخرج إليه المنافقون. والدجال سمي من الدجل وهو الكذب، وأصل الدجل هو انتشار الشيء، ومنه سمي نهر دجلة، دجلة لأنه ينتشر في الأرض عند فيضانه، فالدجل هو الانتشار، ويطلق على كثرة الكذب وعلى المكثر من الكذب أنه دجال. وكذلك يسمى بالمسيح، قيل المسيح لأنه ممسوح إحدى العينين، والدجال هو وصف له وهو مميز له عن المسيح عيسى ابن مريم، فإن المسيح عيسى ابن مريم أخذ من مسحه الأكمة والمرضى فيشفون بإذن الله، فسمي المسيح لأنه يمسى على المرضى فيشفون. وأما المسيح الدجال فسمي المسيح لأنه ممسوح إحدى العينين، فلا يلتبس هذا بهذا. والدجال هو الكذاب وهو كثير الكذب، وسمي بذلك لكثرة كذبه ولأنه يدعي الربوبية ويفتن به خلق كثير. واختلف في خروجه في الزمن الماضي، والصحيح أنه لم يخرج، وإنما خروجه سيكون في آخر الزمان، وخروجه هو إحدى العلامات العشر التي تكون قبيل قيام الساعة. قال المصنف رحمه الله: وأهل السنة يؤمنون بخروج الدجال، أعاذنا الله وإياك من فتنته، أي يؤمنون بخروجه في آخر الزمان، وأنه يتبعه أهل النفاق والكفر، ويتبعه اليهود وأهل البدع، ويعصم الله عز وجل منه المؤمنين الذين هداهم الله عز وجل للإيمان. سيأتي في الأحاديث بيان ذكر الدجال وصفته وما يقع من الأحداث عند خروجه. قال المصنف رحمه الله: وحدثني سعيد بن فحلون عن العكي عن ابن بكير قال حدثنا مالك عن أبي الزبير المكي عن طاووس اليماني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهذا الحديث صحيح، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وهو دليل على ثبوت الدجال. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء، كان يعلم أصحابه هذا الدعاء وهذه التعويذات، وثبت هذا أنه كان يعلمهم هذا في آخر التشهد وقبيل السلام. ولهذا قال كثير من أهل العلم بوجوب الاستعاذة من هذه الأمور الأربعة قبيل السلام، ورأى بعضهم أن هذا من الواجب، وكثير من أهل العلم يرى أنه مستحب، أن هذه الاستعاذة مستحبة قبيل السلام، فيحرص المؤمن عليها أن يقولها بعد فراغه من التشهد، كما يعلمهم السورة من القرآن. هذا الدليل على عظم عناية النبي صلى الله عليه وسلم بهذه التعويذات وهذه الأمور، لما في ذلك من الخير والنفع، كما يعلمهم السورة من القرآن، أن يعتني بتعليمهم هذا الدعاء كما يعتني بتعليمهم السورة من القرآن. ثم ذكر هذا الدعاء، قال يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. هذه الاستعاذة الأولى، الاستعاذة من عذاب جهنم، وعذاب جهنم هو العذاب الذي أعده الله لمن يدخل النار من الكفار والمشركين والمنافقين، وكذلك طائفة من عصاة الموحدين، لكن هؤلاء لا يخلدون فيها، وإنما يخلد فيها الكفار والمشركون والمنافقون. ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب جهنم، وهذا أعظم ما يستعاذ منه، عذاب جهنم الذي لا تطيقه النفوس، ولو أن الناس دخلوا النار ما أطاقوها، فكيف بالخلود فيها للمشركين والكفار. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وهذه أيضا استعاذة من عذاب القبر، وهذا دليل على أن العذاب يكون في القبر ويكون في نار جهنم. وعذاب القبر هو ما يكون للمقبورين بعد دفنهم وسؤالهم، فمنهم من يوفق للإجابة، يأتي ملكان كما تقدم في الحديث أسودان أزرقان يقال لهما منكر ونكير، فيسألان هذا المقبور وهذا الميت: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فالمؤمن يجيب بثقة ويقين، ثم يرى مقعده من النار، يقال: أبدلك الله به مقعدا في الجنة، فيرى مقعده من الجنة. وأما المنافق والمكذب فإنه لا يجيب، وورد في بعض الأحاديث أنه يقول: ها ها لا أدري، فيعذب بعد ذلك في قبره. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من عذاب القبر، وعلم أصحابه وأمته أن يستعيذوا من عذاب القبر. وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، هذه الاستعاذة الثالثة، وهي من فتنة المسيح الدجال. وتقدم أن المسيح لأنه ممسوح إحدى العينين، وقيل لأنه يمسح الأرض، لأن فتنته عظيمة ويطوف الأرض وتعصم منه مكة والمدينة فلا يدخلهما، والدجال لكثرة كذبه. فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أمته الاستعاذة من فتنة المسيح الدجال. وإذا كانت الاستعاذة من فتنة المسيح الدجال بعد الاستعاذة من عذاب جهنم ومن عذاب القبر دليل على عظم فتنة المسيح الدجال، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الاستعاذة منه بعد الاستعاذة من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة والموضوع، أن هذا الحديث فيه إثبات خروج الدجال وعظم فتنة المسيح الدجال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ وعلم أمته أن يستعيذوا من فتنته. وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك أي يا الله من فتنة المحيا والممات. ففتنة المحيا الفتن التي يتعرض إليها الإنسان في الحياة من فتنة الأموال وفتنة النساء وفتنة الجاه والمناصب وهذه الملاحم والحروب والفتن، فكلها داخلة في هذا الأمر، فتنة المحيا والممات. وفتنة الممات ما يتعرض له الميت من الفتن عند الموت، فإن الشيطان يشتد على الميت عند الموت ويجلب عليه بخيله ورجله ويشتد على الميت، فيوفق المؤمن ويختم له بخير. وقد يبتلى بعض المقصرين بأن يخذل عند الموت والعياذ بالله لعظم هذه الفتنة، والإنسان بآخر ما يموت عليه. ولهذا كان السلف يخافون من سوء الخاتمة نعوذ بالله منها، ويسألون الله عز وجل حسن الخاتمة. وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، فتنتان، فتنة المحيا وفتنة الممات. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من هاتين الفتنتين، وهذه الاستعاذة الرابعة. والشاهد من الحديث في قوله أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. قال المصنف رحمه الله: وحدثني إسحاق عن أحمد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم عن الدجال حديثا لم يحدث به نبي قبلي؟ إنه أعور، وإنه يجيء معه مثل الجنة والنار، فالتي يقول إنها الجنة فهي النار، والتي يقول إنها النار هي الجنة، وإني أنذركم به كما أنذر نوح قومه. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث صحيح، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم عن الدجال، ألا أحدثكم عن الدجال حديثا لم يحدث به نبي قبلي. عرض النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه هذا العلم وهذا البيان: ألا أحدثكم عن الدجال حديثا لم يحدث به نبي قبلي. وهذا من حرصه عليه الصلاة والسلام على أمته. وهذه الجملة تتضمن عدة فوائد. الفائدة الأولى أن الأنبياء حدثوا بالدجال قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وحذروا منه كما حذر نوح قومه كما سيأتي في آخر الحديث. ونوح هو أول الرسل، وهذا دليل على أن عامة الرسل حذروا من الدجال. والنبي صلى الله عليه وسلم الفائدة الثانية أنه قال فيه قولا وبين فيه بيانا لم يبينه نبي قبله، وذلك من حرصه عليه الصلاة والسلام على أمته، وكان شديد الحرص والعناية على هداية هذه الأمة وعلى استقامتها. لم يحدث به نبي قبله، وهذا محتمل أن الله لم يوحي بهذا للأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ومحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث به لأن هذا الأمر يكون من الأمور الظاهرة التي رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تقي هذه الأمة من فتنة الدجال، وأن هذه الجنة هي نار والنار جنة، لتكون هذه الأمة على حذر. ثم قال عليه الصلاة والسلام إنه أعور، وهذه علامة حسية ظاهرة بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها من البيان والإيضاح ما يكفي المؤمن ويعلم المؤمن حقيقة هذا الرجل إنه أعور. والعور هو ذهاب إحدى العينين كما قال الإمام ابن القيم، أو ذهاب ضوئها، أو وجود يعني مرض في إحدى العينين من حول أو ما أشبه ذلك، فإن العينين إذا كانتا سليمتان فإنهما توصفان بالسلامة، وإذا أصيبت إحدى العينين بشيء من ذهاب ضوئها أو بذهابها بالكلية أو وجود حول أو ما أشبه ذلك فيقال إن هذا عور، وهو وجود يعني مرض بإحدى العينين. قال إنه أعور، وأيضا سيأتي في الحديث أنه أعور عين اليمنى، وهناك كلام للعلماء في ذلك سيأتي. إنه أعور أي إن المسيح الدجال أعور، وهذه علامة حسية ظاهرة بينة، لأن هذا يدعي الربوبية والله عز وجل منزه عن كل نقص، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن ربكم ليس بأعور، تعالى الله عن كل نقص وعن كل عيب. فهذا المسيح الدجال من رحمة الله أنه جعله أعور العين ليعلم الناس أنه صاحب ضلالة وصاحب فتنة، فكيف يكون الرب متصف بصفة النقص؟ فإن الله متنزه عن كل نقص، ومع هذا يتبعه من يتبعه من الضلال الذين يطيعونه في دعوته، وهذا الدليل على أن الهداية بيد الله، وإلا فهذا الأمر بين ظاهر أن هذا المسيح الدجال أعور ويدعي الربوبية، كيف يكون الرب بهذه الصفة ومع هذا يفتن به من يفتن من الخلق؟ وإنه يجيء معه مثل الجنة والنار، يجيء معه مثل الجنة والنار، فيقول لأتباعه من أطاعني أدخلته الجنة ومن عصاني أدخلته النار. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي بمثل الجنة والنار فيما يظهر يعني للناس، وأما الجنة والنار فليست بيد الدجال ولا بيد غيره من الخلق، وإنما الله عز وجل هو الذي يدخل الجنة من شاء ويدخل النار من شاء، لكن هذه فتنة جعلها الله عز وجل فتنة امتحان وابتلاء ليتبين من المطيع المستقيم ومن المكذب المتردد، والله عز وجل أعلم بخلقه وأعلم باستقامتهم من ذلك، ولكن هذا لإقامة الحجة عليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فالتي يقول إنها الجنة فهي النار، والتي يقول إنها النار هي الجنة، يعني أن الأمر على خلاف ما يظهر، فيظهر للناس أن هذه جنة وهذه نار، والواقع أن الجنة التي يراها الناس معه أنها جنة هي النار، وأن النار هي الجنة، وهذا يدل على أن من أدخله الدجال النار فإنما يدخل الجنة، ومن أدخله الجنة فإنما يدخل النار. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وإني أنذركم به، أي أحذركم وأنذركم من فتنته، كما أنذر نوح قومه، أنذر النبي صلى الله عليه وسلم وحذر هذه الأمة، قال كما أنذر نوح قومه، فدل على أن نوح عليه السلام وهو أول الرسل أنذر قومه وحذره من الدجال، وهذا دليل على عظم فتنة هذا الرجل، فأول الرسل وآخرهم نبينا صلى الله عليه وسلم، أولهم نوح وخاتمهم نبينا صلى الله عليه وسلم، كلاهما حذر من الدجال، وفي قوله لم يحدث به نبي قبلي، هذا دليل على أن الأنبياء حدثوا به، ولهذا ينبغي ويجب على أهل العلم أن يحدثوا بالدجال وأن يحذروا الأمة منه، كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم وحذر الأنبياء قبله. قد جاء في بعض الأحاديث أن الدجال يخرج في زمن يقل فيه من يتحدث عنه ويذهب العلم به، حتى إن الناس لا يعرفون العلم به، فهذا دليل أيضا على خطر، وأن الناس متى ما غفلوا عن الدجال وعن الأحاديث الواردة فيه وعن عدم تعلم ما جاء من النصوص فيه، فإن هذا يؤدي إلى فتنته، وهذا دليل قرب ظهوره وخروجه. قال المصنف رحمه الله بسنده المتصل عن ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة ومحمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال بين ظهراني الناس فقال إن الله ليس بأعور، وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. ثم أيضا ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهذا الحديث أيضا حديث صحيح، وهو حديث مشهور أخرجه أبو عمرو الداني وغيره، وهو حديث عظيم في صفة الدجال، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر المسيح الدجال بين ظهراني الناس. بين ظهراني الناس يعني في الناس وفيما بينهم، حتى يعلم الناس فتنة المسيح الدجال. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص بأحاديث الدجال بعض الصحابة، كما حصل لحذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأسماء المنافقين، فأصبح حذيفة مما اختص بهذا العلم، ولهذا كان عمر رضي الله عنه يسأل حذيفة فيقول أسألك الله هل ذكرني النبي صلى الله عليه وسلم فيهم. وهذا من ورع عمر ومن شدة تقواه ومن شدة خوفه من الله عز وجل، فأسر النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة بأسماء المنافقين، ولأن هذا ليس من الدين الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغه الناس، ولهذا خص به من طلبه، فكان حذيفة رضي الله عنه يعتني بالفتن، ولهذا قال كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه، فكان مختصا بهذا الباب من أبواب العلم، فلما رأى منه النبي صلى الله عليه وسلم العناية بهذا الأمر خصه بهذا العلم، ولما رأى من ابن عباس العناية بالتفسير دعا له فقال اللهم علمه التأويل، ولما رأى أبا هريرة رضي الله عنه يعتني بالحديث اعتنى به في الحديث، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العناية بالمتعلمين، وأنه يبذل العلم لمن طلبه. كذلك أبي بن كعب كان معتنيا بالقرآن وبعلوم القرآن، فسأله عن أعظم آية معه من القرآن فأخبر أنها آية الكرسي، فضرب على صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر. فهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم والعناية بالمتعلمين، كل فيما يعتني به وما يطلبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم الخبر عن الدجال أشاعه في الناس ولم يخص به أحدا، لأنه من الدين ولأن هذه الفتنة عظيمة، فحدث به عموم الناس، يحدث به بين ظهراني الناس ولا يخص به أحدا، لأنه كان يخشى على أمته عليه الصلاة والسلام من فتنة المسيح الدجال، وكثرت أحاديثه في التحذير من الدجال عليه الصلاة والسلام، كان يحدث كثيرا عن الدجال ويحذر هذه الأمة منه، كما تقدم أنه يعلمهم الاستعاذة من تلك المسائل الأربع، ومنها فتنة المسيح الدجال، كما يعلمهم السورة من القرآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليس بأعور، إن الله ليس بأعور، وهذا دليل على اتصاف الله عز وجل بعينين عظيمتين وأنه متنزه عن كل نقص. وهذا الحديث له منزلته العظيمة عند الأئمة، استدلوا به على إثبات صفة العينين لله عز وجل، كما ذكر هذا الإمام ابن القيم وقال هذا الدليل على أن الله موصوف بعينين اثنتين، وأن الله تبارك وتعالى موصوف التنزه عن كل نقص في عينيه وفي سائر صفاته سبحانه وتعالى. وقال الإمام ابن القيم: وذهاب إحدى العينين عور بين. فالله عز وجل متصف بعينين اثنتين كما دلت على ذلك الأدلة، وهذا معتقد أهل السنة. واتصافه بصفة العينين ليس كاتصاف المخلوقين، بل إن الله عز وجل له من صفاته ما يليق بعظمته وجلاله، وللناس من صفاتهم ما يليق بحالهم. إن الله ليس بأعور، وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى. هذا أعظم بيان وإيضاح، لأن الدجال يدعي أنه الرب ويدعي أنه الله، فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا البيان الواضح، قال: إن الله ليس بأعور، وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، أي أنه أعور إحدى العينين. وفي هذا الحديث تفصيل أنه أعور عين اليمنى، وأن العور الذي موصوف به الدجال هو ذهاب عينه اليمنى، أعور العين اليمنى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: كأن عينه عنبة طافية، كأن عينه عنبة طافية. فمعنى ذلك أن عين الدجال اليمنى كأنها عنبة، وطافية يعني بارزة. ومعلوم أن العنبة يعني إذا يعني ظهرت فإنها تكون ظاهرة يعني بارزة وترى استدارتها، فكذلك العين إذا ظهرت من أصلها فإنها تبرز. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم عين الدجال بأنها عنبة طافية، ومعنى طافية أي بارزة، كما يقال طفى الشيء فوق الماء أي ظهر. وجاء في بعض الألفاظ: كأن عينه عنبة طافئة، يعني ذهب نورها. والعنبة إذا قيل أنها طافئة يعني ذهب ماؤها وأصبحت ضامرة ومجتمعة، فكذلك قيل عين الدجال أنها ذهب نورها وذهب جمالها وأصبحت ضامرة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن عينه بهذه الصفة. وقال بعض أهل العلم أن الدجال أعور إحدى العينين بذهاب إحدى عينيه، والعين الأخرى فيها عيب، فيها يعني هذا الوصف، فيكون قد أصيب بهذا الأمر بعور إحدى العينين وبذهاب الأخرى يعني بالكلية. وهذا من رحمة الله عز وجل أن يكون بهذه الصورة البينة الظاهرة التي تدل على النقص، والله عز وجل متنزه عن كل نقص. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا ما نفى عن الله عز وجل العور في مقام إثبات صفة العينين، ولكن ليبين للأمة أن هذا المسيح الدجال أنه كاذب في دعواه وأنه أعور عين اليمنى. ولهذا الذي جرت عليه الأدلة وجاء في الكتاب والسنة هو التفصيل في مقام الإثبات وليس التفصيل في مقام النفي، كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية مستقرئا لذلك من الأدلة من الكتاب والسنة. قال المصنف رحمه الله: حدثني وهب عن أحمد بن خالد عن الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال أخبرني عمر بن ثابت الأنصاري أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس وهو يحذرهم فتنة الدجال: إنه ليس يرى أحد منكم ربه حتى يموت، وإنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل من كره عمله. ثم ذكر المصنف هذا الحديث من حديث عمر بن ثابت الأنصاري أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس وهو يحذرهم فتنة الدجال. وهذا الحديث أيضا صحيح، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، قال للناس وهو يحذرهم فتنة الدجال، وأن كلامه هذا في سياق التحذير من فتنة الدجال، إنه ليس يرى أحد منكم ربه حتى يموت. هذا لأن الدجال يدعي أنه الرب، ومفهوم هذا أن من الناس من يرى ربه قبل الموت في آخر الزمان، في آخر الزمان. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يرى أحد من المسلمين ربه حتى يموت، فدل على أن هذه الدعوة وأن هذه الفتنة إنما هو من كذب الدجال، فإن الله عز وجل لا تراه الأبصار في الدنيا لضعف الأبصار عن رؤيته، كما قال الله عز وجل لموسى لن تراني. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه، أي نور كيف أراه. في الصحيح أنه لم تثبت رؤية الله عز وجل بالأبصار لأحد من الرسل ولا من غيرهم، ومن ادعى أنه يرى الله في اليقظة وأنه يرى ربه قبل الموت في هذه الحياة فهو دجال كذاب. وهذه مسألة متفق عليها بين أهل السنة في أنه لم يثبت لأحد أنه رأى ربه بعيني رأسه، إلا ما وجد من الخلاف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، والذي دلت عليه الأدلة وعليه أكثر الأئمة، واستقر عليه قول أهل السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه، وإنما رأى ربه بقلبه ورآه في المنام، كما قال عليه الصلاة والسلام رأيت ربي في أحسن صورة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس يرى أحد منكم ربه حتى يموت، هذا فيه رد على فتنة الدجال، لأنه يدعي أنه الرب، ويلزم هذا أن الناس يرون ربهم، فبين أن هذا من الكذب، وإنما هذا هو الدجال يدعي ذلك. وهذه أيضا من العلامات التي يعرف بها الدجال وأنه كاذب. قال وإنه مكتوب بين عينيه كافر، وإنه مكتوب بين عينيه بين عيني الدجال أنه كافر، فهذه علامة أيضا جاء في بعض الأحاديث يقرأها المؤمن القارئ وغير القارئ، لأن هذه إنما ينتفع بها المؤمن. وهنا قال يقرأه كل من كره عمله، كل من كره عمله أي من المؤمنين، وأما الذين يفتنون به فإنهم قد يعمون عن هذه العلامة. فإذن من العلامات العظيمة للدجال أنه أعور، وأن معه جنة ونار، وأن جنته نار وناره جنة، وأيضا أنه مكتوب بين عينيه كافر. ومن أيضا الأدلة العظيمة أن الله عز وجل لن يره أحد حتى يموت، وهذا دليل على ثبوت رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة بعد البعث. فأيضا هذه الكتابة التي تكون بين عينيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقرأه كل من كره عمله، هذه أيضا من العلامات العظيمة التي تدل على فتنة الدجال. قال المصنف رحمه الله وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال حدثنا المعلى بن هلال عن علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال قال عمر رضي الله قال عمر بن الخطاب رضي الله عنهم إن الرجم حد من حدود الله فلا تخدعن عنه، فإنه سيأتي قوم يكذبون بالرجم وبالدجال وبالميزان وبالحوض وبطلوع الشمس من مغربها وبالشفاعة وبأقوام يخرجون من النار. ثم ذكر هذا الأثر عن ابن عباس قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن الرجم حد من حدود الله، أي أنه ثابت من حدود الله عز وجل، ولكن نسخ لفظه وبقي حكمه فلا تخدعن عنه، أي لا تخدع بأن الرجم ليس من الحدود. والمقصود بالرجم هو رجم الزاني المحصن بالحجارة حتى الموت. قال فإنه سيأتي قوم يكذبون بالرجم، يعني يكذبون بأن حد الزاني المحصن الرجم وأن هذا ليس من الحدود التي جاءت في الكتاب. وبالدجال أي يكذبون بالدجال، وهذه كلها وقعت. هناك من كذب بالرجم وكذب بالدجال وقال لا يعقل هذا، وكذب ببعض أشراط الساعة كما يفعل البعض العقلانيين الذين يقيسون الأمور بعقولهم، وبالميزان والحوض وبطلوع الشمس من مغربها وبالشفاعة وبأقوام يخرجون من النار. فهذا دليل على أن هذه الأمور تقع وقد وقعت في الأمة. فهناك من كذب بأشراط الساعة، ومن كذب بالشفاعة، ومن كذب أيضا بخروج قوم من النار أن يخرجوا منها، لأن الوعيدية يرون أن كل من دخل النار فإنه يخلد فيها ولا يخرج أحد من النار دخلها، والذي دلت عليه الأدلة أن الذين يدخلون النار بالكفر والشرك وما دونهما من البدع والمعاصي، أما الذين يدخلون النار بالكفر والشرك فإنهم يخلدون في النار، وأما من يدخل النار بما دون ذلك، بما دون الكفر والشرك بالبدع والمعاصي، فإن هؤلاء يخرجون كما ذكر المصنف في خروج أقوام من هذه الأمة من النار، وذكر الأدلة على ذلك. توقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: سمعت أن هناك من علامات الساعة قلة ذكر الدجال في المنابر، هل هذا صحيح؟ نعم، هذا كما تقدم، يعني أن الدجال يخرج في زمن غفلة ويقل ذكره والحديث عنه على المنابر وفي دروس العلم. نعم. أحسن الله إليكم، يقول: هل يوجد مسلم حين تطلع الشمس من مغربها؟ نعم، كما دلت على ذلك الأدلة، وأن المؤمنين أنهم ينتفعون بأعمالهم، وإنما تحجب التوبة عن الكفار الذين يريدون الدخول في الإسلام. أحسن الله إليكم، يقول: ما الفرق بين كلمة المسيح للدجال ولعيسى عليه السلام؟ فرق كبير. المسيح الدجال هو مسيح الضلالة، والمسيح عيسى بن مريم هو مسيح الهداية، وهو رسول الله ونبي الله أرسله الله عز وجل إلى النصارى، وقد رفعه الله عز وجل إلى السماء، وهو حي الآن في السماء، وسيهبط في آخر الزمان إلى الأرض. فهذا المسيح عيسى ابن مريم وهو الذي يقتل المسيح الدجال، فهذا مسيح الهداية وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأما المسيح الدجال فهو كافر. والصحيح أنه من بني آدم، رجل صاحب فتنة وتعظم فتنته، ويقتله عيسى ابن مريم بباب لد في الشام كما دلت على ذلك النصوص. أحسن الله إليكم، يقول: هل سوء الخاتمة تدل على أن المرء سيعذب في القبر؟ لا شك والعياذ بالله أن سوء الخاتمة يدل على تفريط في أمر الله عز وجل، وأن من ختم له بسوء والعياذ بالله فهو معرض يعني لفتنة القبر وللعذاب، ولكن قد يختم له بسوء ويبقى له أصل الإسلام، وقد يختم له بسوء والعياذ بالله ويفقد أصل دينه والعياذ بالله، وهذا دليل على تعرضه بأمر مقطوع به إلى العذاب والخلود في نار جهنم والعياذ بالله. وأما إذا كان الخذلان هو في عدم التوفيق لبعض الأعمال الصالحة، وأنه لا يختم له بعمل صالح بل يموت على معصية مع بقائه على أصل الدين، فإن هذا مسلم لكنه قد يتعرض لعقوبة أو يعفو الله عنه، الأمر بيد الله عز وجل، فإن أهل الكبائر تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم. أحسن الله إليكم، يقول: ما الحكمة بعدم ذكر المسيح الدجال بالقرآن مع كثرة شره وفتنته؟ الله عز وجل بين في كتابه أحكام الدين وجاء بيان ذلك مفصلا في السنة، ومن ذلك الدجال، فإن السنة جاءت مبينة ومفصلة في هذا الأمر. ويكفي المؤمن الدليل من الكتاب أو السنة، ولا نقول كما يقول بعض من يدعي أنه يعمل بالقرآن كالذين يتسمون بالقرآنيين، فهؤلاء كذبوا، لأنهم لو عملوا بالقرآن عملوا بالسنة، لأن الله أمر بالأخذ بالسنة، قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فأمر بطاعة رسول الله، أمر الله في كتابه بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة فهو حق يجب العمل به ويجب اعتقاد ما دل عليه. وكثير من الأمور جاءت السنة مفصلة ومبينة لها، وجاء الإجمال في القرآن فجاءت السنة مفصلة، مثل الصلوات الخمس لم يأتي في القرآن بعدد الصلوات وعدد ركعاتها وأوقاتها، وإنما جاءت في السنة، جاء ذلك في السنة. نعم. حسن الله إليكم. يقول هل ابن صياد هو الدجال؟ لا لا، ابن صياد ليس هو الدجال، وهذا الأمر استشكله في بداية الأمر الصحابة رضي الله عنهم، لكن بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس هو الدجال، وإنما هو يعني أفاك، وهو من اليهود، ولكنه ليس هو المسيح الدجال الذي يتعرض الناس لفتنته في آخر الزمان. أحسن الله إليكم. يقول هل الدجال من بني آدم؟ اختلف فيه، فقيل أنه من الجن، وقيل أنه من الإنس، والصحيح أنه من الإنس، أنه رجل من بني آدم لكنه صاحب فتنة والعياذ بالله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هل يصح إثبات العينين لله عز وجل؟ نعم بلا شك، بل هذا الذي يجب، إثبات صفة العينين لله عز وجل، كما قال الدارمي إن لربنا تبارك وتعالى عينين عظيمتين يبصر بهما ما تحت الثرى، فالله عز وجل موصوف بعينين اثنتين. وأما ما جاء في النصوص في قوله تجري بأعيننا ولتصنع على عيني، كما ذكرنا في كلام أهل العلم أن صيغة الجمع تطلق على التثنية والإفراد لا يدل على الحصر، كما جاء أيضا في اليد بيدك الخير بيده الخير، فالله عز وجل موصوف بيدين اثنتين وموصوف بعينين اثنتين من غير مشابهة لصفات الله عز وجل بصفات المخلوقين. حسن الله إليكم. يقول هل الدجال حي؟ الله أعلم. حسن الله إليكم. يقول هل المسيح الدجال له أعوان من الإنس؟ الله أعلم. الدجال جاءت النصوص بخبره وأنه سيظهر في آخر الزمان، وأما التنقيب عما ما لم ترد به النصوص فلا ينبغي السؤال عنه، ولا ينبغي لمن سئل أن يجيب بغير علم، لكن الذي دلت عليه الأدلة أن له أتباع يتبعونه من اليهود ومن المنافقين، وأنه يتبعه يهود أصبهان، ويخرج المنافقون من مكة والمدينة ويتبعون الدجال، ويتبعه أهل البدع من هذه الأمة، فله أتباع. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هل معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم عن الدجال حديثا لم يحدث به نبي قبلي، يقول دليل على أن الأنبياء لم يحدثوا به؟ لا، هذا دليل على أن الأنبياء حدثوا به، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حدث بحديث، أي بين صفة للدجال لم يبينها من قبله من الأنبياء، ولا يعني أن الأنبياء لم يحدثوا به، وإلا لقال سأحدثكم عن الدجال ولم يحدث به نبي قبلي، وإنما قالوا حدثوا حديثا لم يحدث، يعني يذكر صفة يعني عن الدجال لم يحدث بها. والذي يدل على هذا أنه في آخر الحديث قال أنذر نوح قومه، أنذر نوح قومه، فكيف يقول أنه لم يحدث به نبي؟ نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هل يجوز لبس اللثام أو الكمامة أثناء الصلاة؟ هذا مكروه. الصلاة ينبغي للمسلم أن يأخذ زينته، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وليس من الزينة وضع اللثام، إلا لإنسان مريض يعني طلب منها الأطباء أن يضع هذه الكمامة لمرض فهو معذور، وأما من غير حاجة فلا ينبغي، ينبغي للإنسان أن يكون على هيئة حسنة وأن يكون في مناجاته لله عز وجل على هيئه على مظهر. ومعلوم أن لو أن رجلا أراد أن يقابل وجيها أو مسؤولا ما يقابله بالكمامة، بل إنه يقابله بوجه طلق ويعني يتهيأ للقائه، فهذا يناجي ربه. وبعض الناس الآن كثرة الترفه أصبح يتأذى من كل شيء، إذا صلى بجانبه شخص قال تؤذيني الروائح، وإذا سجد يعني وضع يعني شيئا يسجد عليه من الشماغ وغيره، وتجد أنه كأنه يعيش في قصر عاجي. المؤمن ينبغي أن يكون هينا لينا مع إخوانه، وأن لا يتأفف وأن لا يعود نفسه يعني هذه الأمور. لا شك أن الروائح البين الظاهرة المؤذية ينزعج منها الإنسان، لكن بعض الناس يتحسس يعني من العمال، ومن بعض يعني قد ما يكون لديهم أعمال تقتضي وجود شيء من الرائحة، لكن ليس هذا بالشيء الذي يوجب هذه الأمور التي يفعلها بعض الناس. فعلى كل حال المسلم كل من دخل هذه المساجد ينبغي أن يتهيأ لهذه الصلاة بالنظافة وحسن المظهر وطيب الرائحة، وينبغي أيضا أن يتحمل بعضنا بعضا، وأن يعني لا نري من إخواننا الترفع عليهم، وإنما نتواضع لهم. وأما من ابتلي بمرض وطلب منها الأطباء وضع يعني هذه الكمامة لنقص المناعة كما يقول الأطباء فهذا معذور. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل صحيح من حفظ عشر آيات من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال؟ نعم ورد بهذا الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. يقول من كذب بالحوض ومن كذب بالرجم هل هي فرق بعينها؟ كثير من أهل البدع الذين يقيسون الأمور بعقولهم، وبعضهم يقول أن هذه الأحاديث ما وردت في الصحيحين، ويكذبون بالمهدي لأنه لم يعني يروي أحاديث المهدي الشيخان، فهذا كله من الإعراض عن السنة، لأن الشيخين رحمهم الله لم يستوعب كل الأحاديث، فمن الأحاديث الصحيحة ما ليس في الصحيحين. فإذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق التواتر أو الآحاد سواء كان في الصحيحين أو في غيرهما من المسانيد والسنن، فيجب على المسلم أن يعتقد ما دلت عليه الأحاديث. حسن الله إليكم. يقول نهاني أحد الإخوة من التصوير في المسجد، هل هذا صحيح؟ نعم هذا صحيح وجزاه الله خيرا، وينبغي تجنب التصوير داخل المسجد. هذا المسجد ما بني للتصوير والتقاط الصور التذكارية، وإنما بني لذكر الله، وكثير من المسلمين يتأذون بهذه الصور، وشغلت أيضا كثير من المصلين، وحتى أنهم يصورون في خطبة الجمعة، مع أن مس الحصى يعني مؤثر في صحة الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. معلوم أن التصوير أكثر من مس الحصى، ولهذا يجب على المسلم أن يتجنب التصوير داخل المسجد، وأن يتهيأ عند دخوله المسجد إلى ذكر الله وإلى قراءة القرآن، ويبتعد عن كل ما يشغله. كذلك خفض يعني هذه الأجراس التي في الجوال عند دخول المسجد حتى لا تشوش على المسلمين، فهذا الجهاز هو خير ونعمة يعني من الله به علينا في هذه العصور. أصبح الإنسان يستطيع أن يتصل بأهله ويعرف أهله وأقاربه من قريب وبعيد في كل مكان، لكن ينبغي أن تسخر هذه النعمة في طاعة الله. وفيها أيضا شرور وفتن عظيمة من الموسيقى ومن الصور ومن هذه الفتن التي جاءت، فينبغي الإنسان أن يحسن استخدام هذا الجهاز ويسخره في طاعة الله. فهذا الجهاز قد يكون عون لبعض المسلمين على دخول الجنة، وقد يكون عون على الفتن وعون على نشر الفتن والبلاء، فيجعل المسلم هذا الجهاز عونا له على طاعة الله. أحسن الله إليكم. يقول أرى بعض الطلاب يقرؤون كتاب الصارم البتار في التصدي للسحرة والأشرار، يقول ما توجيهكم على هذا الكتاب؟ الذي ينبغي للمسلم الابتعاد عن الكتب التي لا تعرف، وإنما يقرأ الكتاب السنة، فالتصدي للسحرة والسائر المشعوذين إنما يكون بالتعويذات الشرعية التي دلت عليها الأدلة من الكتاب والسنة، والاستعانة بالله والتوكل على الله وتحصين النفس والحرص على أذكار الصباح والمساء والابتعاد عن الصور، لأن الشياطين والجن يتلبسون بالصور وبالمكثرين من التصوير، والبيوت التي تكثر فيها الصور يعني مأوى للشياطين ولا تدخلها الملائكة، فيبذل الإنسان كل الأسباب التي تقيه من هذه الشرور مع التوكل على الله عز وجل. أحسن الله إليكم، يقول من هم ذوي الأرحام الذي يجب علي صلتهم؟ اختلف فيهم، فقيل هم كل القرابات، وقيل هم من يرثونك وترثهم، والصحيح أن الأرحام هم القرابات الذين يعني لك بهم صلة بحسب المستطاع وبحسب القرب والبعد، فكلما كان أقرب كلما تأكدت صلته. أحسن الله إليكم، يقول صليت الفريضة بعدما انتهيت من الصلاة، يقول أحسست أنه نزل مني شيء، فما حكم صلاتي؟ صلاتك صحيحة، لأن هذه الوساوس والأحاسيس ويقول أحسست بكذا وكذا، إن لم تتيقن فالأصل واليقين الطهارة، واليقين لا يرفعه الشك، وأنت مستيقن الطهارة، فإذا أحسست بشيء فإن الشك لا يرفع اليقين، والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا الأمر فأرشد أن لا ينصرف المسلم من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال العلماء أحال النبي صلى الله عليه وسلم على أمر محسوس، إما أن يسمع صوتا أو أن يجد ريحا، وأما هذه الوساوس فينبغي للمسلم أن يتجنب هذه الأمور وأن لا تشغله عن صلاته، لأنها شغلت بعض المسلمين، يخرج يتوضأ مرارا وكلما دخل في الصلاة قال انتقضت طهارتي، فشغلهم الشيطان بهذه الوساوس. أحسن الله إليكم، يقول كيف نتعامل مع الحديث الضعيف؟ الحديث الضعيف لا يعمل به، لأن الأحاديث التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم هي السنة التي أمرنا باتباعها، وأما الأحاديث الضعيفة فلا تقوم بها حجة ولا يجوز العمل بها، لا في فضائل الأعمال ولا في غيرها، لأن الحديث الضعيف لا يحتج به إلا إذا تقوى الحديث الضعيف من عدة طرق وارتقى إلى الحسن لغيره فإن هذا يحتج به، لكن إذا انفرد وهو ضعيف لا تقوم به حجة ولا يعمل به. أحسن الله إليكم، يقول من أتى مسجد قباء فصلى فيه أكثر من ركعتين هل يكتب له أجر أكثر من عمره؟ لا، الذي دل عليه الحديث أنه من أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره، يعني إتيان مع صلاة، ولم يقل كل صلاة فيها أجر عمره، فإذا أتى زار المسجد وصلى له أجر عمره. أحسن الله إليكم، هل له أن يهدي هذه الركعتين؟ لا، ليس له أن يهدي الصلاة لغيره، الصلاة لا تدخل فيها النيابة، وإنما يدعو لغيره إذا صلى في قباء أو في أي مسجد، فالدعاء يقبل ويدعو لمن شاء من أقاربه ومن غيره، أما أن يصلي فيهدي ثواب الصلاة لغيره هذا لم ترد عليه ولم تدل عليه الأدلة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، يقول إذا كان المرجع في الاعتقاد الدليل والنصوص البينة الواضحة، فمن أين تنشأ بعض الاختلافات الجزئية في باب الاعتقاد؟ تنشأ إما من أن يستدل بما ليس بدليل، أو أن يخطئ من يقرر هذا في فهم الدليل، كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، إما أن يستدل مستدل بما ليس بدليل يظن أنه دليلا وليس كذلك، إما حديث ضعيف أو أن الحديث يعني ثابت لكن يفهم منه ما لم يدل عليه، فإما أن يخطئ في فهم الدليل أو أن يستدل بما ليس بدليل. وأما إذا صح الدليل وصح الفهم لا يحصل الخطأ. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: هل الوصف الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي به نبي قبله هو العور أم كل ما جاء في الحديث؟ الذي ذكره في الحديث قال أنه أعور وأن معه جنة ونار، فهذا الذي عليه ظاهر الحديث وهو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني ما ذكره في هذا الحديث هو داخل في عموم قوله أحدث حديثا لم يحدثه نبي قبلي. أحسن الله إليكم. يقول: بعض الناس إذا توفي لهم شخص يوم الجمعة يقولون عليه سعيد، فهل يوجد دليل في السنة؟ لا، ليس هذا بدليل على السعادة. يوم الجمعة يموت بعض الكفار وبعض المنافقين وبعض المسلمين، فهذا ليس بدليل. موت الناس في يوم الجمعة وفي غيره من الأيام ليس هذا الدليل على السعادة، لكن المؤمن الصالح إذا مات في يوم الجمعة وهو على عمل صالح وقد صلى صلاة الجمعة تقرب إلى الله بالأعمال الصالحة فهذا يرجى له خير لأنه ختم له بخير. أما كل من مات يوم الجمعة دليل على أنه يعني سعيد هذا غير صحيح، قد يموت تارك للصلاة يوم الجمعة وغيرها من الصلوات. ويعرف الناس لأنه يموت يوم الجمعة بعض الكفار وبعض المنافقين، ليس هذا بدليل على السعادة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يهدى ثواب الطواف؟ أيضا الطواف لا يهدى، وإنما ممكن للرجل أن يعتمر عن غيره عمرة كاملة أو أن يحج عن غيره، أما الطواف فإنه لا يطاف عن الغير. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الإسبال؟ الإسبال محرم كما جاء في الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زاد عن الكعبين ففي النار. في الحديث الآخر: إن الله لا ينظر إلى من جر ثوبه خيلاء. فالإسبال هو زيادة اللباس عن الكعبين فهو محرم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يصح لرجل أن يتزوج 3 نساء في يوم واحد؟ يصح إذا له قدرة، لأنه له الجمع بين 4، فلو تزوج وعقد على 3 في يوم واحد هذا صحيح، لكن هذا يحتاج لرجال. أحسن الله إليكم. يقول: هل يدخل حلق اللحية في التهيئة للعمرة؟ حلق اللحية لا يدخل في التهيئة للعمرة ولا في تمام العمرة، لا يجوز حلق اللحية لأن حلق اللحية محرم، وليس حلقها من النسك في شيء ولا من السنن في شيء، بل حلق اللحية محرم، ولا يمكن أن يجتمع الشيء أن يكون محرم وهو سنة، لأن حلق اللحية محرم ولا يشرع يعني حتى عند التقصير للعمرة أو للحج أو الحلق أن يأخذ من لحيته شيء. هذا والله أعلم.